الأمة الإسلامية إذا ما طلع عليها في كل عام شهر رجب تبتدئ في تذكر رحلة الإسراء والمعراج، ومع اختلاف العلماء في تحديد ميعاد رحلة الإسراء والمعراج، هل كان في شهر ربيع، هل كان في شهر رمضان، هل كان في شهر رجب؟ وقد كملنا الكلام قبل ذلك في أكثر من موقف من مواقف السيرة، وقلنا إننا نحن من استحدثنا الاحتفالات، فما كان في دين الله احتفالات ولا أعياد ولا ما يعرف بموالد ولا غيرها، لكننا الذين استحدثنا في دين الله ما ليس منه. مات رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والأمة تحتفل بعيد أضحى وعيد فطر. أما اليوم فمناسبات دينية ومناسبات اجتماعية، عيد شرعي وآخر غير شرعي، وأصبح ما ليس من دين الله في دين الله وكأنه أصل. وأسائل كتب السيرة، هل يتجدد القديم؟ ما دام الكلام سيدور عن الإسراء والمعراج فإننا ولا ريب نحاول أن نقف مع صاحب هذه الرحلة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ننظر في حاله قبل الرحلة وفي حاله في أثناء الرحلة وفي حاله بعد انتهاء الرحلة، ثم ننظر إلى كتب السيرة ونسألها مرة ثانية، هل يتجدد القديم؟ القديم هي تلك الأحداث التي مرت بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والتي كان نهايتها أن جاء أمير السماء إلى أمير الأرض فاصطحبه إلى رحلة الإسراء والمعراج. ثانية، القديم هي تلك الأحداث التي مرت بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منذ بداية البعثة وحتى نهاية في نقطة معينة هي مجيء جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، دي النهاية، نهاية القديم. فاصطحبه في رحلة الإسراء والمعراج، ومتى تجدد الجديد؟ إذا كان نهاية القديم هو بداية رحلة الإسراء والمعراج، فمتى بدأ الجديد؟ حتى تجيب كتب السيرة على سؤالنا هل يتجدد القديم، لابد وأن تعلم يا عبد الله أن الجديد الذي أعنيه الذي تجدد بعض القديم كان بدايته هو عودة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج إلى أرض مكة. فلم تكن رحلة الإسراء والمعراج هي النهاية لذلك القديم، بل هذا القديم الذي سنتحدث عن بعض أركانه ظل يتجدد حتى بعد عودة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج، وما زال يتجدد في كل زمان بحسبه وفي كل مكان بحسبه ومع كل أشخاص بحسب شخصياتهم. هذا القديم يتجدد حتى إننا نرى هذا القديم يتجدد في عصرنا الواقع، لكن لا إسراء ولا معراج. هل يتجدد القديم؟ كان سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل رحلة الإسراء والمعراج يمارس عليه بعض الضغوط التي كان من شأنها أن تعطل دعوته، ارتق درجة، أن تصده عن دعوته، ارتفع درجة، أن تأتي على دعوته من أساسه. مورست هذه الضغوط على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في القديم أي ارتقاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. لكن هل انتهت هذه الضغوط بعودة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ تجددت بعد عودته وما زالت تتجدد حتى أيامنا هذه. القديم يتجدد والأشخاص يختلفون والصور واحدة، ودين الله لا زال يهاجم في كل زمان ومكان. إنها إرادة الله سبحانه التي ستصل حتما إلى قول الله: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. صورة من صور القديم التي تتجدد. صورة يمارس أصحابها ضغوطا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تمثلت هذه الضغوط في بعض الإغراءات، إغراءات مالية، إغراءات صحية، إغراءات ذات منصب، إغراءات شهوانية. تمثلت في إصدار هذه الإغراءات للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكيف واجهها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهل يتجدد القديم؟ في مصنف أبي شيبة، في مصنف أبي بكر بن أبي شيبة، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: اجتمع المشركون، واجتماع المشركين اجتماع يتجدد لكن في صور عدة. اجتمع المشركون فقالوا: اختاروا من بيننا رجل، اختاروا من بيننا رجلا هو أعلمكم بالسحر وأعلمكم بالكهانة وأعلمكم بالشعر، فيذهب إلى ذلك الرجل، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكلمه. قالوا: لها أبو الوليد، يا أبا الوليد أنت لها أبو الوليد اللي هو عتبة بن ربيعة. فذهب عتبة بن ربيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ أنت أفضل ولا أبوك؟ أأنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله ولم يجب. ثم قال عتبة بن ربيعة: يا محمد، أأنت خير أم عبد المطلب؟ المناقشة، الحوار الذي يجريه أولئك السفهاء في كل زمان ومكان بلا قيم ولا أخلاق. هل يريد عتبة بن ربيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: أنا خير من أبي؟ وهو كذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أهل الأرض، خير مخلوق. فلو قال أنا خير من أبي لصدق، لكنه ما قالها. وهل يريد عتبة بن ربيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: أنا خير من عبد المطلب؟ هو كذلك خير من عبد المطلب، لكنه أدبا ما قالها. قال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجب. فاستأنف عتبة الحوار الجدلي الذي لا يصبر ولا يغني من جوع. قال عتبة: لو كان هؤلاء خير منه فإنهم ما يعبدون إلا آلهتنا، ما عبدوا إلا آلهتنا. ولو كنت أنت خير من هؤلاء فتكلم. فسكت رسول الله ولم يجب. قال: يا محمد، والله ما علمنا صخرة شاه حمزة كانت أشأم على قومك منك. كذب عدو الله. فرقت جمعنا، شتت أمرنا، فعلت فعلت فعلت. أخذ يعدد الأشياء التي يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها، ثم ألقى المغريات أمام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك يتجدد القديم فيسفه السفهاء من يدعون لدين الله عز وجل، ثم يلقون لهم المغريات. يا محمد، لو كان ما بك فاقة، فقر، لو كان ما بك فاقة، جمعنا لك من قريش من كل رجل فينا حتى تكون أغنى رجل فينا. ولو كان ما بك باءة، شهوة، اختر أي نساء قريش، أي نساء نساء قريش عشرة، ولو كان ما بك كلمه في أمر الطب، كلمه في أمر الزعامة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع. فهل استجاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمغريات المنصب، لمغريات المال، لمغريات الشهوة؟ قال: أفرغت؟ رسول الله يسمع. فلما انتهى عتبة قال: أفرغت؟ أفرغت يا أبا الوليد؟ تأتي الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه يتكلم عن دين الله لا يتكلم إلا بكتاب الله. انتظر عتبة بن ربيعة أن يجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآن عربي لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع عتبة ما لا يريد أن يسمعه، حتى وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول الله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. عندها وضع عتبة بن ربيعة يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حسبك حسبك، حسبك حسبك، توقف، أما تجد غير هذا؟ أنت ما معكش كلام إلا هذا الكلام. ثم قام عتبة إلى قومه: أكلمته أبا الوليد؟ قال: والله ما طرقت كلمة كنتم تريدون أن تقولوها له إلا وقلتها. قالوا: أو أجابك؟ قال: نعم. قالوا: بما أجاب؟ قال: والله ما فهمت منه كلمة قالها إلا أنه قال: أنظرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: نعم ما جئت، بئس ما جئت به، أما تفهم قوله وهو يتكلم بالعربية؟ قال: والله، قال: والله لقد علمتم إن محمدا ما قال شيئا إلا وقد حدث، وإني خشيت أن ينزل عليكم عذابا. لقد أغرى عتبة بن ربيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال وجاه وشهوة ومنصب، فهل استجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإغراءاته؟ القديم يتجدد، يتجدد على الأفراد ويتجدد على الجماعات. فلا ريب أن تجد أن أمة سيد البريات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يغريها أعداؤها بمال فتستجيب، يغريها أعداؤها بشهوة فتستجيب، يغريها أعداؤها بمناصب فتستجيب، يغريها أعداؤها بمكاسب وهمية فتستجيب. ثم تتساءل الأمة عن الاتصال بينها وبين ربها سبحانه وتعالى، لماذا لا يحدث؟ إذا تجدد القديم ينبغي على الأمة أن تنظر في القديم فترى ماذا فعل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحاول أن تقول له كما قال رسول الله لعتبة: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم له وهو يمتلك من أسباب القوة المادية شيئا، بل كان يمتلك كل الأسباب، لأنه كان يمتلك تعلقه بربه سبحانه وتعالى. هل يتجدد القديم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل رحلة الإسراء والمعراج مارس القوم عليه ضغوطا إعلامية قديمة تتجدد في كل زمان ومكان، قديمة بقدم الرسالات الموجودة على الأرض منذ سيدنا نوح، وأنت تضرب في الزمان إلى سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحرب الإعلامية تتجدد، مشاهد عدة وصور مختلفة تكاد تكون ملتقية بمجموعها في نقاط محددة. النقطة الأولى أنهم يعلمون أن من يهاجمونهم على الحق، النقطة الثانية أنهم يخافون على مصالحهم في المقام الأول، النقطة الثالثة القتال إلى اللحظات الأخيرة. وحسبك في هذا ما قاله الله في سورة المزمل، في سورة المدثر: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أكبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. اجتمع المشركون بزعامة الوليد بن المغيرة يناقشون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرون أن كلامه ليس كلام بشر، يعترفون بالحقيقة، ثم يقرون ثانية أن لكلامه على الناس تأثيرا، ثم يختارون كما يختار الإعلام في كل زمان ومكان موسما محددا يهاجمون فيه الناس. فكان الموسم الأكثر قبولا بين الناس في هذا الوقت هو موسم الحج، لو في زماننا قلت هو موسم الصيام، الإعلام يجتمع قبل موسم الإعلام قبل موسم الصيام فيختار كيف نصد الناس عن دين الله في رمضان، إعلامهم كيف نصد الناس عن دين الله لكن في موسم الحج. فقال بعضهم نفعل كذا وقال بعضهم نفعل كذا. فقال الوليد بن المغيرة بعد أن فكر وقدر ونظر وعبس وبصر: قولوا للناس إنه ساحر. واجتمعت كلمتهم على أن يقولوا للناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساحر. التشويه الإعلامي سيدخل للناس من هذه المكانة، من هذه الجزئية، جزئية السحر، ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما فعل سحرا. أخذ المشركون في تشويه رسول الله صلى الله عليه وسلم إعلاميا، فوقفوا لكل القبائل التي أرادت حج بيت الله الحرام يشوهون صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل نجحوا؟ ما نجحوا. وقفوا للطفيل بن عمرو يقولون له: لا تسمع لكلامه فإنه وإنه وإنه. فوضع الطفيل بن عمرو القبن الكرفس في أذنيه حتى لا يسمع رسول الله، فنظر في الكعبة فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقرأ القرآن، فقال: أستمع. فاستمع لبعض الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا أقول دخلت الكلمات أذن الطفيل، بل أقول دخلت الكلمات قلب الطفيل بن عمرو فحركته وآمن وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق بهذه الشحنة الإيمانية التي أخذها من خير البرية إلى قومه داعية إلى الله عز وجل، وما توقفت دعوته إلا وقد عاد بقومه جميعا وقد دخلوا في دين الله. لقد وقف التشويه الإعلامي حاملا أمام أهل يسر يريدون منهم أن لا يستمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى استمع نفر قليل منهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل الكلام قلوبهم، وما فارق الكلام قلوبهم إلا أن ماتوا، بل وما فارق الكلام قلوبهم إلا وقد حرك جوارحهم في الدعوة لدين الله عز وجل. فكان أهل نسر هم أشد الناس نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى. التشويه الإعلامي قديم يتجدد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر الإسراء والمعراج. الحصار الفكري قديم يتجدد. أعجب منا ونحن نقرأ في سيرة في كتب السيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وهو جالس في ظل الكعبة، وعن الصحابة وقد خرجوا يصلون، وعن ابن مسعود وقد خرج يريد أن يقرأ القرآن في صحن الكعبة، وأنظر إلى بيت الله الحرام على شاشات التلفاز وأتساءل: هل يتجدد القديم؟ يا عبد الله، إن ذلك المسافر في رحلة الإسراء والمعراج لما جلس في صحن الكعبة ما كان حول الكعبة من مسلم، بل كان جلوسه في ظل الكعبة يخالف جلوسنا تماما. ولك أن تتخيل أن بيت الله الحرام الذي يوحد الله سبحانه وتعالى فيه الآن لما جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يحيط به 360 إلها في زعمهم، الكعبة بيت الله الحرام الآن يوحد فيها ربنا سبحانه وتعالى، لكن لما كان رسول الله يجلس في ظلها كان يبنى فيها من دون الله عز وجل 360 صنم ورسول الله في ظل الكعبة. حصار فكري عليه لو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ يا سلام، وال 360 دول هنوديهم فيه؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. هيا إلى الحجر الفكري، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق أو أنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. حصار فكري، الكعبة كان يسمح أن يطوف حولها الرجال والنساء وهم عرايا، ولا يسمح حولها أن يطوف موحد يوحد الله عز وجل. الكعبة في وقتها كان يسمح أن يقال على جدران الكعبة وأن يعلق أيضا على جدرانها الشعر وإن كان فيه فسقة، ولا يسمح لمسلم أن يقرأ القرآن في حجر الكعبة. الكعبة كان من يعطي ظهره للكعبة يرى من يزور الكعبة يحل له أن يدخل بيوتا عليها رايات الحمر، بيوت حول الكعبة عليها رايات حمر. ما وضع البيوت ذات الرايات الحمر؟ بيوت تمارس فيها الرذيلة والفسق والزنا. أما من يدخل دار العفة، دار الأرقم ابن أبي الأرقم، كان يدخلها سر. دار العفة، دار الأرقم ابن أبي الأرقم تدخل سر، وبيوت العاهرات يدخلها الناس جهرا في ظل الكعبة. فهل يستطيع رجل من المسلمين أن يقول ما بالكم تمارسون الرذيلة؟ كان للرذيلة الكلمة العليا، وكان لأهل الفسق في الكعبة مكانة، وكان للمشركين آلهة تعبد من دون رب العالمين، ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينتظر نهاية القديم ببداية رحلة الإسراء والمعراج. التائب من ذنبك من لا ذنب له توب إلى الله واستغفره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، لا تعجب يوم أن ترى الذين يهاجم في كل مكان، وأن فوهات المدافع لا تتوجه إلا على بلاد فيها مسلمين، فهو قديم يتجدد. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يواجه بعض هذا الشيء، ومن يتجددون ويتلونون كان فيهم من هو موجود من الضغوط التي مورست على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ضغوط اسمها العيش في أمان. وهل العيش في أمان يعتبر ضغطة ورقة من أوراق الضغط؟ العيش في أمان لأقوام كما أسفنا في الخطبة الأولى لا يستطيع واحد منهم أن يصلي أمام الكعبة أو يقرأ القرآن أو يطوف معلنا الإسلام، أو أن يقول إن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر، ويقولون لهم أنا لكم أن تعيشوا معنا في سلام. الآن لو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهم نعيش معكم في سلام، ما كان رسول الله على خطر. لكن لما يقولون تعيشوا معنا في سلام بشرط ألا تواجه آدم نعبد آلهتك سنة. عندها ذلكم الرجل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يرضى العيش في أمان. إذا كان العيش في أمان في مقابل دين الله عز وجل فحسبه أن يقرأ على أسماعهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد شئتم أم أبيتم لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين يقولها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو في كامل العزة موفور الكرامة حتى ولو استضعفه أولئك القوم يقولها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما يخشى من بطشهم ولا كيدهم ولا يريد أن يعيش معهم في أمان إنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يفعل ما يأمره الله عز وجل به لأن الله قال له قل له قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يقول لهؤلاء القوم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين الآن كثير منا بزعم العيش في أمان يعطي الدنيا في دين ويحاول أن يقول مثلا كما يقول بعض الناس توحيد الأديان حوار أي أديان إذا كان هناك حوار وتوحيد وإلى آخره أين قول الله لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه متى نرفع الكلمات عالية واضحة صريحة بكلام ربنا سبحانه وتعالى ومن أضالة أن لا يعترف بدين ليس هناك هذا هو لا يعترف بديني وأنا لا أعترف بدينه لكن ديني يأمرني أن أتعامل معه في سلام إن أعيش معه في سلام ده ديني أنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم هذا ديننا لكن أن يعتدى على المسلمين فحسبهم توقفوا ديننا يأمرنا بكذا بكذا بكذا إلى آخره مورس على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حصار اقتصادي اجتماعي عزلة عليه وعلى من يواليه فيما عرف بالثلاث سنين التي حوصر فيها بنو هاشم المسلم والمشرك وبنو المطلب المسلم والمشرك مع عامة المسلمين في شعب بني أبي طالب الجميع حوصروا في الشعب حصار اقتصادي حصار اجتماعي فهل كان هذا دافع لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يتنازل عن بعض الأشياء في دينه أو أن يترك ثابتا منه اللهم لا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واجه كل هذا القديم فجاء الإسراء والمعراج تسلية لقلب سيد النبيين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تكريما لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تشريفا لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج لكن ما كانت رحلة الإسراء والمعراج قطعا لهذا القديم لم ينتهي هذا القديم بل عاد هذا القديم بعد أن عاد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى الأرض كيف واجهه رسول الله السؤال في كتب السيرة اسألوها كيف تجدد القديم اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل عليه في الاخرين وصل عليه في الملا الاعلى الى يوم الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين وأزل الشرك وأزل المشركين وأعلن بفضلك كلمة الحق وانصر الدين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها